ما المعنى أو ما المقصود بالتربية السلفية؟ بالنسبة لهذا السؤال سؤال مهم في الحقيقة، ولا يحتاج إلى كلمة بسيطة، بل يحتاج إلى محاضرة ومؤلف فيه. فالمقصود بالتربية السلفية أن يتربى على أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم. المقصود به التربية السلفية الاعتصام بكتاب الله جل وعلا، ونبذ الفرقة، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالتربية السلفية تنبذ الفرقة، والإسلام ينبذ الفرقة، ودين الله ينبذ الفرقة. فالفرقة شر، نهى الله عز وجل عنها، وأنها لا تأتي بخير. وقد جاء في الحديث الذي رواه في صحيح مسلم: من جاء وأمركم جميع وأراد أن يفرقكم فاقتلوا الآخر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أراد أن يفرق المسلمين، ويحدث يحدث الفرقة بالخروج على ولي الأمر. كذلك التربية السلفية نصولها السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية الله، مأخوذ من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك التربية السلفية أن نرد عند الاختلاف ما اختلفنا فيه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرد إلى الله هو القرآن وما فيه من الأحكام، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرد إلى السنة ومن يتولى ذلك هم العلماء. فإن حصل نزاع فيرجع السلفي إلى من؟ إلى العلماء، كما بين الله جل وعلا ذلك في كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ومن؟ الرسول. فإن حصل تنازع، حصل اختلاف، يكون الرد إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك التربية السلفية هي التربية على احترام العلماء، لأنهم ورثة الأنبياء، وتوقيرهم من غير تقديس ولا غلو ولا تعصب، وأنهم بشر يحدث منهم الخطأ. وكذلك الاقتداء بمن مات، كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من التربية السلفية ذم التعصب، فهو داء خطير. لا نتعصب لي شخص ولا منطقة، بل يكون تعصبنا لله عز وجل وللدليل. قال الله قال الرسول. حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من ذلك، كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فكسع، أي ضرب، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. كل قام. فقال عليه الصلاة والسلام: أفبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم؟ فقال عليه الصلاة والسلام، فأخبروا قالوا: يا رسول الله، إن رجلا كسع من رجلا من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. التعصب منتن، التعصب عاقبة وخيمة والعياذ بالله. كذلك من التربية السلفية التخلق بالقرآن والسنة والعمل بما جاء فيهما، كيف لا. وعائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها تقول عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن، بمعنى أنه يعمل بما فيه، يعمل بما في كتاب الله جل وعلا. كذلك الواجب علينا، فإذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، نصدق لا نكذب. وكذلك إذا قال الله عز وجل فيه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إذن إذا حدث نحن مثل هذا ننظر إلى الباغية والظالمة، نصلح، أولا نصلح كما أمر الله عز وجل، فإن بأبت الباغية الظالمة فإننا لا ننصرها بل نقف ضدها حتى تستقيم على الحق وبالعدل وبالقسط، لا نظلم. هذه هي التربية السلفية. أما أننا نقرأ القرآن، القراءة، القرآن لم ينزل للقراءة بل أنزل للعمل. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عن صفات الخوارج من أوصافهم: حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. من صفاتهم: يقرؤون القرآن حفظه. قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. هل القرآن يأمر بقتل المسلمين؟ لا والله، بل ينهى عن ذلك. وهؤلاء قتلوا أهل الإسلام، لماذا؟ لأنهم ما عملوا بالقرآن. فمن التربية السلفية العمل بالعلم، العمل بما في كتاب الله، والعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من التربية السلفية التأدب بآداب سلفنا الصالح قدوتنا، وأن نقتدي بهم وأن نكون مثلهم كما علمنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن مات بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. كذلك قراءة كتب السلف ككتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأوصيكم بما وصانا به الشيخ ربيع حفظه الله، خاصة زاد المعاد. قال رحمه، قال حفظه الله، قال خاصة كتب ابن القيم، قال خاصة زاد المعاد. هذه بعض الكلمات، وإلا كما ذكرت لكم إن هذا الموضوع موضوع كبير، ولكن كما يقول يكفي من القلادة ما حطب العنق. هذه إشارات، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضاه.